أما إذا كان في وضوء واجب ودخل بدون قصد لا يجب الإفطار. قال ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة، ومعاودة الجنوب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل، هذا يجب شنو؟ قضاء. ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، قيل عليه القضاء وقيل لا يجب، وهو الأشباه، خاصة إذا ما كان من عادته، يعني إنما صدفة نظر إليها فأمنى. وكذا لو كانت محللة لم يجب، يعني لم يجب عليه القضاء. فروع في عليه كلام نحن نظر بشهوة يجرح الصوم. نعم يجرح الصوم لكن لا يفسده، إلا إذا كان مع الاستمناء، هني يجب عليه القضاء. يكون طبعا.